السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك يا رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أنا عايزك تتخيل لو طلع خبر فجأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع تاني، والخبر كان خبر فعلا كل الناس بدأت تصدقه وكل الناس بدأت تستنى والمسلمين كلهم في شهر رهيب، رسول الله حبيب الله نبي الله جاي تاني، هيجي تاني في الأمة، هيحيي معاني الدين جوانا تاني عليه الصلاة والسلام. وبدأت الإذاعات العالمية تتنقل الخبر، وبدأ اليهود يترعبوا، محرجة الطيران من فلسطين تبقى رهيبة، اليهود بيهربوا، محمد رجع تاني وخيبر هترجع تاني وهيجي يشلنا تماما من أي منطقة في الدنيا تاني. وبدأ الغرب يترعبوا والCNN والإذاعات العالمية والجرائد العالمية تتابع الخبر باهتمام رهيب، يا ترى محمد لما هيرجع هيعمل ايه وهيقود الأمة تاني، ومرة تانية الروم والفرس والظلمة بتوع الغرب هيطبع عليهم تاني، والأمة كلها مستنية والناس في شوق والكل بيقول وحشتنا يا رسول الله وحشتنا يا حبيب الله، والناس كلها مستنية بلفة رهيبة اللحظة اللي هيجي فيها رسول الله. المنشطات الأولى في الجرائد، برامج الإخبارية، البرامج كلها، الكلام كله على إن رسول الله جاي والأمة بتستعد وبتستنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الموعد المحدد وفي الميعاد المحدد والأمة كلها مجتمعة، يدخل واحد كأن الشمس تجري في عروق وجهه، لما يدخل كأن الشمس أشرقت، الكل أول ما يشوف منظر وجهه يقول هو ده رسول الله، هو ده حبيب الله جه فعلا عليه الصلاة والسلام، وينصب المنبر لرسول الله ويطلع رسول الله عشان يخطب في الأمة فتوقد الدين فيها تاني وتصحي الإيمان في قلوبنا تاني، ويبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم، وفجأة والرسول بيتكلم واحد يجي جاري الحقهم الحقهم ايه الحقهم يا شباب، المباراة النهائية في كاس دوري اوروبا ابطال اوروبا، المباراة النهائية دلوقتي بتتلعب يا رسول الله، انت ما لقيتش يعني ما فيش الا الوقت ده يا رسول الله، طب كان وقت تاني يا حبيب الله. يبدا الشباب يجروا، طب بعد الماتش نرجع بقى، الشباب كلهم جروا على الماتش. بعد كده جه واحد الحقوا يا بنات، ايه اخر موضه نزلت، اخر ستايلات نزلت، الحقوا يا تلحقوا يا ما تلحقوش، فيها حاجات وان بيس وفيها حاجات، يا تلحقوا يا ما تلحقوش، البنات كلها يا رسول الله يعني ما فيش غير الوقت ده يا رسول الله، يا رسول الله انت وحشتنا بس يعني ده الموضه يا رسول الله، والبنات تجري. بعد كده يرجع واحد، يا شباب ثانويه عامه في ايه، الحقوا يلا ثانويه عامه هتبدا والدروس جايه ثاني والامتحانات، يا رسول الله ده احنا يا دوبك نستعد هنعمل ايه، واهاليهم يا حبيب الله ده احنا عشان ياخدوا دروس بنجري نشتغل ليل نهار عشان ياخدوا في الماده درس واثنين يا رسول الله، ويمشي شباب الثانويه العامه ويمشي اهاليهم. بعد كده كل شويه يجي واحد ينادي على ناس من الامه تمشي تمشي تمشي لحد ما في النهايه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لوحده، انفضوا اليها وتركوك قائما. تخيلوا يا جماعه لو رسول الله رجع تاني قد ايه من الامه هيلتف حواليه وقد ايه من الامه هينفض حواليه. يا جماعه انا بقول الكلام ده في الاول ليه؟ عشان واحنا بنتكلم عن الدعوه السريه امبارح والنهارده الدعوه الجهريه وبكره ان شاء الله شعب ابي طالب، عشان واحنا بنتكلم عن الحاجات دي اقول لك انت كنت هتقدر تصبر في الطريق الرهيب ده مع رسول الله ولا لا؟ انت كنت هتقدر تصبري مع رسول الله ولا لا؟ النهارده هنتكلم عن الدعوه الجهريه باذن الله. ايه الجهر ده؟ يعني ايه جهر؟ ما منهج الامه لا اله الا الله، الدعوه السريه لا اله الا الله، والدعوه الجهريه لا اله الا الله، ايه الفرق بين امبارح والنهارده؟ الفرق رهيب، الفرق ان كلمه لا لا اول كلمه في لا اله الا الله بعد ما كانت جوه قلوب المسلمين طلعت اتزلزل بها جبال مكة، اتهتف بها على جبل الصفا، اتزلزل بها نوادي قريش، الكلمة اتقالت واتعلنت واتقالت في الحرم. الفرق ان كلمة الحق اتقالت لأول مرة، لأول مرة كلمة الحق يهتف بها مرة تانية، وكانت رد الفعل الرهيب من مكة، رد الفعل الرهيب يا جماعة، أشد من اللي حصل في سجن الباستيل، أشد من اللي حصل في محاكم التفتيش في الأندلس، أشد من اللي حصل في السجون التاريخية في تعذيب الناس على مدى التاريخ، ويكون رد فعل رهيب. البداية كانت إيه؟ البداية التفجير للموقف كله لما رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على جبل الصفا وهتف

فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يا ترى كان ايه احساس الصحابه في شعب ابي طالب مش لاقين ياكلوا، وربنا بيقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، جمع ايه؟ يا ترى كان ايه احساس الرسول وهو مطرود من مكه، وربنا بيقول له ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد، هترجع تاني يا محمد. يا ترى كان ايه احساس الصحابه في اخر مكه وهم خلاص حصار دعوي رهيب، وربنا بيقول لهم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. يا ترى كان ايه احساس خباب يا جماعه؟ خباب بعد سنين هيجي خبيب بن عدي، خبيب لما يعلوه على النخله ويقولوه ويبداوا يرموه بالسهام يقطعوا ايديه ورجليه واطراف جسمه الاول يقطعوا جسمه حته حته قبل ما يقتلوه يستحمل الصحابه ويصبر الصحابه على كل ده. سامضي هكمل مش هقف مش هبطل، سامضي وان كان دربي طويل وان كان فيه يقيم الردى، يرون بي الشوك من كل جنب، يرون بي دروع الحديد من كل جنب، يرون بي التعذيب والجلد من كل جنب، ولكن ارى الورد والموردة اسير وكلي ضياء ونور لاني اتبعت نبي الهدى. ويكمل الصحابة ويصبر الصحابة ويبدأ قريش تمارس اقصى انواع التعذيب اللي في الدنيا. يا جماعة كان الدخل الدار الارقم في الوقت ده معناها ايه؟ الصحابي اللي كان بيدخل دار الارقم كان بيشوف قدامه عمار وهو بيتجلد، عمار وهو بيتقتل وامه بتتقتل، كان بيشوف قدامه صهيب وهو بيتحذف، كان بيشوف قدامه بلال وهو بيتجلد بيتسلخ جلده في شوارع مكة وهو مجرور من رجليه بالفرس، كان بيشوف خباب وهو بيتكوي بالنار، ومع ذلك دخلوا ومع ذلك صمدوا. لما رحت عمره وحج في الحرم وقفت قدام الكعبة والناس بتصف حواليها وقلت سبحانك يا رب، الحته دي هي اللي النبي كان قاعد فيها وخباب داخل عليه جلده مكوي وظهره مكوي وبيقول له ادعوا لنا يا رسول الله، والحته دي اللي ابن مسعود لما قام يدعو الى الله فيها كانوا هيقتلوه وقطعوا له اذنه، والحته دي هي اللي الرسول حاولوا يقتلوا فيها، والحته دي اللي الرسول رموا سلك جذور عليه فيها، والحته دي اللي ابو بكر ادموا وشه لحد ما عادش حد عارف وشه من ظهره من كتر الدم فيها، والحته دي اللي خدوا منها خبيب بن عدي عشان يودوه التنعيم يقتلوه فيها ويقطعوه قبل ما يقتلوه، والحته دي النهارده بقت كلها دين، النهارده بقت كلها لله، النهارده بقت كلها عزه للمسلمين. كان زمان كان في المرحله الجهريه الصلاه مخاطره، اعلان الاسلام مخاطره، ثبوت تهمه الاسلام معناه ان ما عادش ليك ديه، مجرد ثبوت تهمه الدعوه الى الله معناها خلاص خيانه عظمى، دخول دار الارقم من قبل الارقم مخاطره رهيبه، ودخلوا ووقفوا وصمدوا الصحابه رضوان الله عليهم، وتبدا قريش تحاول بكل المحاولات تعذيب قتل سجن تجويع عطش قتل محاولات تهديد بالقتل تغريق في الميه، كل انواع التعذيب اللي ممكن تعملها عملتها، تبلغ عن اي واحد اسلم قبيلته او اسرته او عن اي واحده اسلمت زوجها عشان يتنكل بهم هناك. الصحابه بيقولوا ان كانوا لياتون بالرجل منا فيضربونه ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يستطيع ان يستوي قائمه، يبقى زي الجثه اللي نايمه على الارض، كانوا يلفوهم في جلود البقر ويرموهم في الصحراء عشان جلد البقر يسخن ويولع ويقعدوا كانهم بيتشووا على نار هاديه جوه هذا التابوت اللي مقفول عليهم. كانوا بيعملوا فيهم ايه؟ كانوا بيعذبوهم لحد ما الصحابي يعدي من قدامه خنفسه ماشيه على الارض يقولوا له قول ان دي ربك، اقول ان دي رب ازاي؟ قول ان دي ربنا والا مش هنسيبك، وتحت وسط التعذيب ممكن البعض يقول هذا الكلام، عذاب رهيب، عذاب مصعب بن عمير الشاب المطرف، امه لما تعرف تقول والله لا اكل، تقسم ان هي مش هتاكل لما تعرف انه اسلم، يقول لها والله يا امي لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا ما تركت هذا الدين، لما تيأس منه تاكل بس تحبسه وتجوعه لحد ما جلد مصعب المطرف الشاب الناعم اللي كانت امه تنيمه وجنبه طبق الحيس طبق الحلويات عشان يصحى ياكل حلويات لو قلق في وسط الليل، مصعب يجوع لحد ما يتحشى في جلده لغايه ما يتقشر ويتقشر جلد جسم مصعب رضي الله عنه. سيدنا سعد بن ابي وقاص ابوه كان يجيب حواليه الحصير ويولع عليه من فوق كان يعرضه للنار، كان ممكن يربطه من سقف البيت ويوقد تحته نار، وهو يقول له والله لا اعود ابدا، لا يمكن، انسى، ام سعد بن ابي وقاص برضو اضربت عن الطعام. قال لها نفس الكلمة اللي قالها مصعب، لان الاثنين متربين في نفس المدرسة، مدرسة دار الارقم ابن ابي الارقم. يقول لها لو ان لك مئة نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين وتاكل. عقبال ابن عفان عمه بقى يجيب جريد النخل يلفه حواليه ويولع فيه من تحته ويخنقه من جوه هذا الجريد وجوه هذا الحصير عشان يرجع عن دينه. الزبير بن العوام وعنده 16 سنة لسه يصاب من اللي حصل له بمرض صدري، يصاب بمرض في صدره من كتر اللي حصل فيه في هذه المرحلة. كل الصحابة، ما كانش واحد حاجة اسمها غني وفقير. ابو دار ابو بكر يتأذى وكل الصحابة يتأذوا، ما كانش في حاجة اسمها غني وفقير. خالد بن سعيد يا جماعة، خالد بن سعيد ابوه يمسك مقرعة مطرقة اجنة يكسرها على دماغه، يعني ضرب قتل، يفضل يضربه الجسم المقرعة تتكسر ضرب قتل، وبعد كده يقول له والله لا امنعنك القوت، يقول له سيرزقني الله، ويجوع ابوه ويحبسه 3 ايام من غير طعام ولا شراب، وبعد كده يطرده من البيت ويأمر اخواته ان هم يطردوه ويهاجر الحبشه. خالد بن سعيد ولما ربنا يرزقه ابن هناك يسميه سعيد على اسم ابوه. اخلاق المسلمين كانت مبهره في هذه الفتره يا جماعه. يا على التعذيب اللي حصل من اجلك، من اجلك يا فجر الاسلام، كم تحلو في الليل الالام، بجلالك تصطبغ الاحلام، من اجلك يا فجر الاسلام. النساء في الدعوة الجهرية كانوا بيعملوا ايه؟ سمية يا جماعة، سمية شرف كل امرأة مسلمة على وجه الارض. سمية مرات ياسر ام عمار بن ياسر، وهي بتتعذب كانوا بيدفنوها في الرمل المشتعل، بيدفنوها جواه، كانوا يقعدوا يرضخوها بالحجارة كأنهم بيرجموها. وكل التحديد ده مش حاجة قصاد انهم كانوا يجيبوا قدامها عمار ابنها يقعدوا يغرقوه في المية في احواض المية لغاية ما يبقى هيموت من الاختناق، ويقعدوا يكوه بالحديد قدام امه ويعذبوا جوزها قدامها. وفي الاخر يجي ابو جهل يشتم في سمية ويبدأ يحاول يقول لها انت ما اسلمتيش غير لانك انت بتحب محمد، ويبدأ يشتم فيها ويسب فيها، يقول لها اكفري بمحمد، سب محمد وإلا مش هسيبك. فتقوم بسقة في وشه، تبصق في وش ابو جهل، يقوم طعنها بالحربة طعنة تتقتل منها سمية، وتسقط سمية اول شهيدة في الاسلام، اول دم يسيل عشان ربنا. سمية يا جماعة ما حدش قدر ياخد بطرها، سمية في الوقت ده ما حدش قدر يرد عنها، سمية في الوقت ده ما حدش قدر ياخد لها دية، اتدفنت ولا كأن في اي شيء حصل تماما. ما حدش قدر يرد عن سمية غير بعد 12 سنة يوم غزوة بدر، يوم الرد عن سمية لن ننساكم يا كل شهيد فقط ايام النبي عليه الصلاة والسلام، يا كل شهداء الدعوة الاسلامية في العصر الحديث، يا كل واحد لسه هيجي وهيضحي بدمه وهيضحي بحياته، مش هننساكم، هتفضلوا في قلوبنا لغاية ما يوم القيامة ان شاء الله. ربنا يبوئكم الفردوس الاعلى، وتسقط سمية شهيدة. الرجالة ما قدروش يصبروا على العذاب، وهي وبلال بس اللي صبروا. سمية يا جماعة الوحيدة هي وبلال اللي صمدوا على التعذيب للنهاية. امرأة ولكن شوفوا الشرف اللي هي كانت فيه. عمار كان يروح للنبي يقول له يا رسول الله لقد بلغ منا العذاب كل مذهب، نعمل ايه؟ يقول له صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. الرسول كان بيروح يزور امهم بيتعذبوا، ولكن ما كانش يقدر يعمل لهم حاجة وهو بيشوفهم بيتعذبوا. الرسول عليه الصلاة والسلام سمية يا جماعة، سمية، ويجي بعدها ام شريك. ام شريك يا جماعة امرأة برضو جارية، ولكن تتعذب عذاب رهيب لدرجة ان ام شريك كانوا يشربوها العسل وبعد كده يرموها في الصحراء بالثلاث ايام عشان العسل يعطشها عطش رهيب، كانوا بيعطشوها ويجوعوها ويعذبوها. وبعد كده قالوا لجوزها وقالوا لقبيلتها، جوزها طلقها ومكة فرضتها وراحت لقبيلتها عشان يقضوا عليها تماما. كان بعد ما بيعذبوا الصحابي تعذيب رهيب يعرفوا القبيلة بتاعته عشان يسلموه ليها عشان يتحطم تحت النهائي، ما يفكرش في طريق محمد مرة تانية. ام شريك والسيدة زينب لما جوزها مرضاش يسلم وهي اللي اسلمت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جوزها ما طلقهاش، انما ام شريك اتطلقت. كانت تضحية رهيبة في الوقت ده. زنيرة جارية تانية كانت جارية لعمر بن الخطاب، كانوا يقعدوا يجيبوا مكاول حديد يعرضوها لعينيها لغاية ما اتعمت لغاية ما فقدت بصرها، ولكن ربنا يرد عليها بصرها تاني بقدرته سبحانه وتعالى اللي يقف لا يقف امامها شيء. ام شريك وزنيرة جارية بني المؤمل كانت جارية غربانة، كان سيدنا عمر هو اللي يمسك الكرباج ويفضل يضرب فيها لحد ما ايديه تقف. بعد كده يقول لها اني لم اتركك الا لان يدي تعبت، انا ما سبتكيش غير لاني ما عدتش قادر، بس هو ده السبب. وكان لما يتغاظ منها يهجم عليها يقمق فيها لغايه ما تسقط مغشيه عليها، وكل اللي موجودين يحسبوا ان هي اتقتلت في شوارع مكه. في شوارع مكه كل ده كان بيحصل، في شوارع مكه ما كانش فيه مسلميه، في شوارع مكه ما كانش فيه واحد بيقول لا اله الا الله. في ثمن لتعذيبه يا جماعه. ليه ربنا سابهم يتعذبوا العذاب ده؟ عشان ربنا يعرفنا ان مش لان محمد عليه الصلاه والسلام معاهم يبقى خلاص النصر هيجي. النصر له ثمن والتمكين له ثمن ولازم ندفعه. ليه يا جماعه؟ ليه مشركي قريش عملوا معاهم كده؟ ليه التعذيب الرهيب ده؟ ليه مشركي قريش عملوا معاهم كل العذاب الرهيب ده؟ عارفين ليه؟ اول حاجه يا جماعه لانهم كانوا خايفين على شهواتهم. ده واحد جاي يقول لنا حرام وحلال، حرام هو هيقول لي حرام زنا وحرام؟ لا يا حبيبي لا، مش عايزين ولا عايزوا بالله. وخايفين على مصالحهم، انت جاي تقول لنا دين وجاي تقول لنا نكسر الاوثان؟ ال 360 وثن بتوع 360 قبيله اللي على الكعبه نكسرهم؟ ومين يحمي لي مصالح التجاريه القافل بتاعتي وانا ما عدتش اقف الزنا؟ وانا والعياذ بالله والعياذ بالله، وانا الملايين اللي بكسبها من الربا ما عدتش اكسبها من الربا؟ وانا الاوثان اللي بصنعها وابيعها ما عدتش اكسب منها؟ وانا اللي كنت الكبير والسيد ما عدتش ابقى كبير؟ خلاص يبقى كلام ربنا مش كلام بشر هو اللي بيحكم؟ لا لا، رفضوا دعوه النبي. ليه رفضوها؟ حسد، زي ابو جهل كده ما قال لواحد، قال له تصابقنا نحن وبنو عبد مناف، اطعموا فاطعمنا، وسقوا فسقينا، وانفقوا فانفقنا، ثم ياتوا ويقول منا نبي ياتيه الوحي من السماء فانى ندرك هذا. هنلحق ازاي الكلام ده؟ ما ينفعش. من ضمن الاسباب الكبر، انا اقعد جنب بلال وصهيب الرومي وخباب؟ لا يمكن. من ضمن الاسباب يا جماعه الدين، ان الناس دي كانت معتقده في الاوثان ديت للاسف. من ضمن الاسباب الدين، شارون بيحاربنا عن دين، امريكا بتحاربنا عن دين، اليهود بيحاربونا عن دين، اهل الباطل بينزلوا مجهود رهيب عشان الباطل. ليه احنا ما نبذلش المجهود ده؟ ليه يا جماعه؟ ليه الصحابه دفعوا الثمن ده كله؟ ليه؟ عشان كانوا رجاله، كانوا عارفين ان الدين دين، كانوا عارفين ان في ثمن لازم يتدفع، كانوا عارفين ان ضريبه وصول الدين للناس واظهار الدين والنطق بكلمه الحق عشان الناس تعرفها ثمن غالي، بس ثوابها برضه غالي. انت دفعت ايه لغايه دلوقتي؟ وانت دفعت ايه لغايه دلوقتي؟ يا جماعه الصحابه خدوا ايه؟ مقابل كل ده خدوا ايه؟ خدوا الفردوس الاعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمه الحق غاليه بس ثمنها غالي، ولكن ثوابها اغلى، ثوابها اعظم، الجهر بكلمه الحق. مش هننساهم ابدا، مش هننسى كل نقطه دم سالت على مكه، مش هننسى كل كرباج نزل على ظهر صحابي، مش هننساهم. مش هننساكم يا صحابة رسول الله، يا اللي ضحيتوا كل التضحية ده عشان احنا نطلع مسلمين، عشان احنا نطلع موحدين. مش هننساكم ابدا. ورا كل مسجد بيتبنى دلوقتي ناس ضحت بعمرها، ورا كل واحد بيقول لا اله الا الله ناس نظرت حياتها عشان دين ربنا. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان كلنا نعرف قدر التغيير اللي مطلوب فينا عشان ربنا يمكن على ايدينا. الصحابة لما وصلوا للمستوى ده ربنا مكن لهم. احنا بينا وبين المستوى ده قد ايه يا امة محمد؟ كل ده بسبب آية واحدة. كل اللي الصحابة عملوه ده كان بسبب آية، بسبب قول الله فاصدع بما تؤمر، اعلن اجهر، يعني بسبب آية. الأمة وقتها دفعت الثمن ده، وإحنا القرآن طبقنا منه إيه وعملنا منه إيه؟ كانت الآية غالية، كانت الآية لها قيمة. طب ليه؟ ليه مكة ما عملتش كده مع ورقة بن نوفل؟ ليه مكة ما عملتش كده مع غير النبي؟ ما عملتش كده مع اليهود والنصارى اللي في مكة ليه؟ لأن هو ده الحق خالص. الإسلام محدش بيقدر يحتمل الحق اللي فيه، أهل الباطل ما قدروش يحتملوا الحق اللي فيه. يا جماعة إحنا عايزين شوفوا الدعوة الجهلية دفعوا قد إيه؟ غير اللي النبي عليه الصلاه والسلام دفعه. تخيل الحرب الاعلاميه الرهيبه اللي على النبي، لدرجه عارفين لما جرايد تمسك واحد بكاريكاتيرات وسخريه وتريقه وحمله عليه، النبي عليه الصلاه والسلام كان حمله رهيبه، وده كان اشق على الصحابه من التعذيب. تخيل انك عايش في بلد فيها النبي كل يوم الجرايد تشتم فيه والاعلام يشتم فيه والبرامج تشتم فيه، تستحمل ازاي؟ واذا كان ده اتعمل في النبي امال اللي اتعمل في الصحابه ايه؟ ابو لهب عمه اول واحد عداه من اول يوم، طلق بناته الاثنين من اولاد ابو لهب عشان يحزن قلب النبي عليه الصلاة والسلام، عدا من اول ما وقف على جبل الصفا، مراته ام شميل يا ما اتت النبي تجري على اولادها يخلوهم يطلقوا بنات النبي، تجري على بيت النبي ترمي اشواك وترمي قدرات عليها لعنة الله، تجري على الاسواق تقول مذمم مذمم عشان تطلع على النبي كلمة مذمم ومكة تقلدها، تجري على ابو بكر تقول له لئن رأيت صاحبك لئن رأيت صاحبك لأهشمن رأسه لأشدخن رأسه، بس انا شوفه شوفوا ربنا ينزل بعد كده يقول تبت يدا ابي لهب، ايديه اللي ياما انفق بها ضد الاسلام وتب، هيتقطع قطع صورة في جهنم، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، هيتشوي وامرأته حمالة الحطب، هي اللي هتشيل الحطب اللي يتشوي بيه في جهنم، هي اللي هتشوي بايديها في جهنم، في جيبها حبل من مسد، في رقبتها حبل من مسد، ايه المسد ده؟ المسد ده الحبل اللي بيتربط بيه الدلو لما ينزل يملى ميه من البير، يعني كأن هي هتتربط في حبل من رقبتها لغايه فوق فتحة جهنم، تفضل تطلع وتنزل بيه عشان تدوق جميع انواع عذاب جهنم والعياذ بالله. ابو لهب اسمه ابو لهب من شده جماله، مش زي ما افلام السيره بتجيب واحد حواجبه تخينه وماسك خروف، لا ده كان جماله رهيب عشان كده اتسمى ابو لهب، ولكن نهايته لما سمع هزيمه بدر اللي هزموها وكان عنده 70 سنه وما كانش قادر يخرج في بدر، حزن حزن رهيب لدرجه اصابه مرض زي الطاعون اسمه العبسه، اولاده سابوا له البيت واترمى وتب، اتقطع عن كل الناس، كل الناس رمته لدرجه انه لما مات رموا عليه ميه من بعيد بعد عده ايام معفن ورموه في الجبل من كتر الخوف منه، ومات مذلول مقهور بحصرته. اعداء رسول الله حصل لهم ايه؟ قد ايه الرسول اتقدم من ابو جهل في الفتره دي يا جماعه؟ ابو جهل كان كل متاجر يسلم يروح يقول له هخرب بيتك هبوظ لك تجارتك، لما كان عبد يسلم يروح ينكل بيه، لما كان يحس ان واحد من صناديق مكه يسلمهم يروح يا عقبه بن ابو معيط انا سمعت انك انت تأثرت بمحمد، يقول له لو ايه كلامك علي حرام حتى تبصق في وجهه، ويروح عقبه بن ابي معيط يقف قدام النبي ويبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يثبت لقريش ان هو ما غيرش دينه. ابو جهل ضيع كل اللي حواليه، ابو جهل وعقبه والوليد بن المغيره كانوا كلهم نموذج لشله فاسده، شله واحده ضيعت بعض، ودت بعض في جهنم والعياذ بالله، ودوا بعض في قاع جهنم. ابو جهل قام بدور ابليس بالظبط، كان كل ما يسمع ان واحد هيسلم يروح يفتنه في دينه. ابو جهل فرعون هذه الامه؟ لا، ده فرعون لما جه يموت قال امن. ابو جهل لما جه يتقتل في بدر فضل برضه يسب في المسلمين ويسب في الاسلام. ابو جهل غبي غبي، لو كان اسلم كان بقى خليفه من خلفاء الاسلام. ابو جهل غبي، والوليد بن المغيره اللي ربنا قال ذرني ومن خلقت وحيدا ملوش زي، غبي غبي الوليد بن المغيره، لو كان اسلم كان بقى من عظماء الاسلام. وابو لهب غبي، لما الرسول بيقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين منهم عمرو بن هشام، ابو جهل وابو لهب اغبياء، لو كانوا اسلموا كانوا بقوا عظماء يا اساتذه الجامعه يا اصحاب الاموال يا وزراء يا رؤساء يا اصحاب التجارات يا اصحاب المواهب يا شعراء يا صحفيين يا عبقرة الامة اللي ربنا اداكوا عقول، لو سخرتوها لنصرة الاسلام هتبقوا من عظماء الامة، اوعوا تعملوا زيهم، دول اغبياء اغبياء، ربنا اداهم فرصة كانوا هيبقوا من اعظم شخصيات العالم لو اسلموا، اغبياء. قد ايه النبي اتأذى وفي وسط كل الاذى ده يموت القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلعوا في مكة ان رسول الله ابطر ما عادش له ولا ولد عايش، اولاد الذكور الثلاثة ماتوا خلاص، ينزل قول الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، لما إيد بتتبطر معناها إنها عفنت، دول العفونة بتاعة الأرض كلها هيترموا في جهنم، وسورة الكوثر يبقى مكانها إيه؟ مع الصور الأخرانية خالص في القرآن، مع الصور سورة الكوثر تبقى مكانها مع الصور الأخرانية، مع سورة المثل تبت يدا أبي لهب وتب، مع يعني إيه؟ يعني في نهاية القرآن ربنا بيقول بعد الكفاح ده وكله ابو لهب راح جهنم وترمى فيها، والنبي خد الكوثر وطلع فيها، وجاء نصر الله والفتح والامة انتصرت، ويختم القرآن على انتصار الاسلام دنيا واخرة، ومحق اعدائه دنيا واخرة. قد ايه الاذى، قد ايه اللي حصل لهم، قد ايه البهدلة اللي اتبهدلوها، من اجلك يا فجر الاسلام عشان دين ربنا يجي النهاردة. الصحابة يا جماعة داقوا عذاب رهيب وألم رهيبة، ولكن وسط العذاب ده كله النبي عليه الصلاة والسلام ما بطلش مجهود يلف على بيت في مكة يدعوهم إلى الله، يلف على أبو جهل لحد ما يلف عليه 10-20 مرة، أبو جهل يقول له هات لي كتاب أكتب لك لربك إنك بلغتني وسيبني يا محمد خلاص، ما عدتش تجيلي بيتي بقى بعد كده. يلف على نوادي مكة، يطلع الجبال يدعو الناس، يلف في كل مكان، يروح للقبائل في منى، وكانت القبائل قبل الحج يقولوا لا يفتننكم غلام قريش، لا يفتننكم هذا المجنون. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتقال عليه ايه، ومع ذلك ما وقفش، كان منطلق. امبارح في جلسة الضحى والواحد قاعد كده يفكر في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتر معنى بهر الواحد، بهر قلب الواحد، ان النبي ما كانش بيقف، يجوع ويربط الحجر وما يقفش، الحصير على جنبه ما يقفش، اولاده يموتوا ما يقفش، يتعذب ما يقفش، يؤذى ما يقفش، يحاولوا يقتلوه ما يقفش. ايه الشخصية دي؟ الانسان اللي ما كانش في قلبه غير انه يوصل لربنا ويوصل الناس في ربنا، يرموا عليه ثلاث جذور، يكمل السجود ولا كأن شيء، يحاولوا يقتلوه يقوم يكمل صلاة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الثبات ده؟ ايه الايمان ده؟ الصحابة رضوان الله عليهم لما شافوا النبي كده ما بيبطلش وبيجهر، هم كمان بدأوا يجهروا. النبي بيقول لهم أنا من رجل يسمع الكفار القرآن، حد هم سمعوا عننا إنما ما سمعوش مننا، حد يسمعهم مننا القرآن؟ مين؟ ابن مسعود يقول أنا رسول الله، رسول يقول له أنت ليس لك منع، حدش يقدر يمنعك، يقول له سيمنعني الله، ويقوم ابن مسعود وتاني يوم يروح لغاية مقام إبراهيم في صحن الحرم ويهتف بصورة الرحمن علم القرآن. يبدأ مكة تنتبه، ايه ده؟ ابن مسعود كان صوته حلو قوي، كلهم يتلموا ده بيعمل ايه؟ يفضلوا يضربوا فيه، ابو لهب ضربوا ضربة طير له ودنه منها، طير ودن ابن مسعود وهو بيكمل، وهو بيقرا ما شاف النبي بيتأذى وبيكمل، هو كمان هيتأذى وهيكمل، يكمل لما يرجع للصحابة ودنه مقطوعة ووشه متقطع. الصحابة يصعب عليهم يقول لهم والله ما كانوا اهون علي مثل اليوم، هو ده اخرهم، ولا ان شئتم لاذهبن غدا فلا اقرأن عليهم القرآن. ابو ذر يروح يجهر بالقرآن في صحن الكعبة، يكونوا هيقتلوه، كانوا هيموتوه، ابو بكر هيموتوه، ويفضل العذاب بالمنظر ده لغاية ما يجي الحدث اللي يقلب كل الموازين، لغاية ما يجي الحدث اللي يقلب الدعوة الجهرية. يا جماعة ايه الحدث ده؟ الحدث ده اسلام عمر بن الخطاب. ازاي اسلم عمر؟ ازاي عمر؟ اول بداية اسلام عمر لما كان الصحابة هيهاجروا هجرة الحبشة اللي هنتكلم عنها ان شاء الله بعد كده، ويشوف الصحابة رايحين الهجرة يتقطع قلبه، ايه ده؟ ايه الناس اللي بتضحي عشان الدين دي؟ هو الدين ده قوي للدرجة ديت؟ فيقول لجارية من واحدة من النساء المهاجرات صاحبكم الله، فتحس انه هيسلم، يجي جوزها تقول له، يقول لها تطمعين في اسلام عمر؟ والله لو اسلم حمار عمر ما اسلم عمر، له حق. اللي يشوف عمر وهو مأيد اخته وجوزها فاطمة وسعيد بعد اسلامهم يقول اشد من كده، اللي يشوف عمر وهو ماسك السيف راح يقتل النبي يقول اشد من كده، اللي يشوف عمر وهو رضي الله عنه وماسك جارية بني مؤمل بيجلدها يقول اشد من كده، اللي يشوف عمر وهو فتح راس اخته والدم نازف منها يقول اشد من كده. تاني حاجة تهز عمر لما يشوف مشاهد التعذيب دي، مع ذلك الثبات الرهيب ده، ايه العزة دي؟ ايه الثبات ده؟ ايه اليقين ده؟ ثالث حاجة تهز عمر لما ليلة من الليالي، انا اعرف اتنين دعاء كان يعني التزامهم كان بسبب حاجة زي دي، ليلة من الليالي راح يشرب خمر مع جلسائه وما يلاقيهمش، ايه الليلة بقى التعبانة دي بقى؟ يروح يدور على الراجل بتاع الخمر، عايز خمرة بأي طريقة، ما يلاقيهوش في بيته، قال لا اروح اطوف حوالين الكعبة، يروح يطوف يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي، يقف وراه يسمع القرآن، ينبهر بالقرآن، ايه ده؟ ايه الآيات الرهيبة دي؟ لا لا لا ده الكلام ده شاعر بالتأكيد، يلاقي الرسول بيقول وما هو بقول شاعر، قال لا ايه ده هو بيرد عليا، يقول لا ده بيبقى كاهن، يلاقي ولا بقول كاهن، بيقول فوقع الاسلام في قلبي كل موقع. عمر بن الخطاب رابع حدث يزلزله لما يصحى من النوم فجأة يلاقي حمزة اسلم، حمزة كان بطل من الابطال، حمزة اسلم ليه؟ لما ابو جهل شتم النبي ومد ايده عليه، فقام حمزة رجع لطم ابو جهل وقال له اتسب محمد وانا على دينه؟ انا كان له وزن كبير، عشان كده كلمة انا كان لها وزن، اسلم غضب لرسول الله. انت لما رسول الله بيعتدى عليه او بيشتم بتغضب ليه قد ايه؟ حمزة يسلم يا جماعة. عمر لما يسمع كده يتزلزل، الناس لها مفاتيح،

اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغ رسولنا منا السلام، اللهم احشرنا معه في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم أعز الإسلام في الأرض، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات يا رب ينصرون دينك. اللهم اهد غير المسلمين برحمتك وقدرتك كما هديت المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.